وعن أبي عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. فهذا حديث ثوبان رضي الله عنه بمعنى حديث ربيعة بن كعب وبمعنى حديث أبي ذر وحديث أبي الدرداء رضي الله عنهم كلهم نقلوا عنه عليه السلام هذا الأمر وهذا التوجيه النبوي عليك بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة بكثرة التهجد وأنه ترفع بها درجة ويحط عنك بخطيئة ويكتب لك بها حسنة كما في حديث أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين. فينبغي أن نتدبر ونعي هذه الأحاديث ونأخذ بها ونجاهد أنفسنا، فالمجاهدة التي نتيجتها الهداية إلى سبل السلام وأن نكون من المحسنين كما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فإنما تكون بكثرة السجود مع ما ورد من أمور أخرى أمرنا ووجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها.